بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. حديث التاسع بعد الثلاثين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. طيب، سبقا ذكرناكم بأمر مهم جدا، وهو من مقاصد الدرس، وهو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبقى من أول درس آخر الدرس لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن البخيل من ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. المقصود من الدرس، من مقاصد الدرس، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أولى الناس برسول الله أكثرهم عليه صلاة. قال بعض العلماء إذن هم أهل الحديث. لماذا؟ لأنهم يروون الأحاديث ويصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الحديث التاسع والثلاثون عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي. قال الشارح حفظه الله: إيش عرف عن عمري؟ من يعرف عن عمري؟ سهل هذا، عن بس من يعرف؟ قول. عن حرف جر. لا محل من الإعراب. اسم مجرور وعلامة جر الكسرة. من حرف الجر. حرف الجر. عن وعلامة جر هي. وعلامة جر الكسرة الظاهر على آخر. على آخر. هذه عمرو ولا عمرو؟ ها؟ عمرو. والواو هذه؟ يتميز عمرو عن عمر. هذه فقط الواو يتميز عمرو عن عمر. لا تلفظ. ما تقول عمرو، ما في شيء عمرو، وإن هي إيش؟ عمرون، عمران، عمرين، آخر الكلمة حرف الراء، والواو هاي فقط علامة لتميز عمر عن عمر. شوف، يعني بعض الناس الآن حتى قد يكون هو اسمه عمرو ويفهمون أهله ويكبر أهله، ما اسمه يقول عمرو، ما في عمرو. جاء عمرو، رأيت عمران، مررت بعمرين، فتختلف عن عمر بحيث إيش؟ إن التشكيل هذه يختلف عن هذه، ضبط هذه الثانية. كما أن عمر ممنوع من الصرف، ينصب يجر عفوا يجر، وعلى جره الفتح نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، بينما عمر مصروف تجر بالكسرة، تقول عن عمري، واضح؟ بينما تقول عن عمر. نعم. طيب أقرأ. قال الشارح حفظه الله: جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط صحيحهما وفاسدها بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى بحد واضح بين، فأخبر أن الأصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، وهذا الكتاب أصلا في الأحاديث التي إيش هي من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى جوامع الكلم قلنا مرارا يعني يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام قليل المبنى، كلمات قليلة كثير المعنى. والشيخ حرص أن يجمع في هذا الكتاب أحاديث عليها مدار أحكام مدار الإسلام. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خطا بين فيه ما يجوز وما لا يجوز من الشروط، فقال: الصلح جائز بين المسلمين، يجوز أن يتصالحوا يعني يتفقوا على شيء، مختلفين، اختلف زوجان، اختلف شريكان، اختلف جاران، اختلف أب وابنة، اختلف أم وابنها، أم وابنتها، مؤجر ومستأجر، فاصطلحوا على شيء، أعطيك كذا وتنازل لي عن كذا، يعني ما دام الشيء لا يخالف شرع الله عز وجل فأي الصلح يتفق عليه المتفقان فهو جائز، إلا إذا خالف أمر الله عز وجل فحينئذ لا يجوز وهو باطل ولو كان 100 شرط. لكن إذا كان هذا الصلح لا يحرم ما حل الله ولا يحل ما حرم الله فالأصل أنه جائز، وهكذا كل المعاملات جائزة. ما الذي الأصل فيه التحريم؟ العبادات. حرام أن تعبد الله إلا بعبادة شرع الله لك، بينما المعاملات كل المعاملات جائزة إلا ما نهى الله عنه. عبادات كلها لا تجوز إلا العبادة التي شرعت وإذن لك أن تتعبد الله بها. المعاملات كلها جائزة إلا معاملة تخالف شرع الله عز وجل نهى عنه جاء فيها النهي. فهنا قال الصلح جائز بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به إلا إذا حرم الحلال أو أحل الحرام. وهذا كلام محيط يدخل فيه جميع أقسام الصلح. والصلح خير لما فيه من حسم النزاع وسلامة القلوب وبراءة الذمم. نعم. الصلح خير، هذا آية في القرآن. الله عز وجل الصلح خير، يقول الله عز وجل واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالصلح خير، يعني مآله خير للطرفين، أحسن ما يبقى النزاع وربما يحصل شقاق وتدابر وتراشق ومسبات وتزوير وشهود، إذا تصالح على شيء حتى يعني يدفع شر الشيطان عنه. كثير ما تحصل نزاعات فإذا لم يتصالحوا زاد الشقاق. والله عز وجل شرع لعباده ما يؤلف القلوب، فقال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال الصلح خير. وعادة في الصلح يا أخوان الإنسان ما يستوفي حقه كاملا، إذا استوفى حقه كاملا ما صار هذا صلحا، ما صار صلحا، وإنما يأخذ بعض حقه. يقول تبى تفهم معك تعطيني كل عليك، تأخذ كل عليك أو تأخذ كل اللي علي، ما صار صلحا. وأنا لي وجهة نظر وأنا أقول لي حق عندك وأنت تقول لي حق عندك، لكن حتى نصطلح حتى نتصالح أنت تتنازل قليلا وهذا يتنازل قليلا فيحصل الصلح والالتئام. أما تريد تستوفي كل حقك وولد يستوفي كل حقه، هل يمكن أن يتم الصلح؟ إذن لماذا اختلفوا أصلا؟ لو كل واحد يأخذ حقه كاملا لماذا اختلفوا؟ ما اختلفوا إلا لأن الطرف الآخر أخذ شيء من حقه أو لم يستوفي حقه أو اعتدى عليه بشيء، من هنا صار ماذا؟ صار الأمر يحتاج إلى صلح. والأصل في الصلح أنه جائز، بل يبلغ درجة يا أخوان أن يكون مستحبا، لأن الله يقول الصلح خير. فكون دعانا إلى الصلح فهو ليس جائز فحسب، بل هو مستحب فيه أجر وثواب، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الصلح على محرم أو لا يأتي بخير، كما لو اصطلح على أن يعفو عنا مقابل مثلا القتل، هذا صلح، قال خلاص تعطي المبلغ الفلاني تدفع نصف الدية ونعفو عنك، لكن هذا لو عفوت عنه سيزداد شره، فالأولى عدم العفو، لأن الله تبارك وتعالى ماذا اشترط في العفو؟ قال فمن عفا وأصلح. قال معنى هذا إذا كان ليس في العفو إصلاح بل فيه فساد فيه زيادة شر، فالأولى عدم إيش؟ العفو. نعم. قال رحمه الله: فيدخل فيه الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين أو عين أو حق فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره. نعم. الإقرار كما يقال سيد الأدلة، يقول نعم لك عليه أجارات متراكمة مبلغها وقد وكان، أنا أعترف أنه ما دفعت وأنه أنا، ولكن أبيها منك أسقط عني شيئا من ذلك حسب ظروفي حسب كذا، فلا بأس أن يصطلح معه أو قسط لي أو أسقط عني شيئا من أو الشطر أو الربع. فعند الإقرار بيدين أو عين، عين يعني شيء أخذه منه استعاره أو استعمله، أو حق من الحقوق فيصالح عنه ببعضه أو بغيره. ببعضه يسقط بعض الحق ويأخذ الآخر، بغيره يقول أعطيك مقابل ما تريد مني أعطيك الشيء الفلاني، فيحصل إيش؟ الصلح. نعم. والصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين فينكر، ثم يتفقان على المصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء أو غيره، فكل ذلك جائز. نعم. والصلح الإنكار بأن يدعي عليه حقا من دين فينكر. ليش ينكر؟ قد يكون ناسيا، قد يكون ناسيا، أو قد يكون الدائن نفسه استوفى حقه ونسي أنه استوفى. بعض الناس هكذا عنده كثير من بايع الناس، طالب هذا وهذا وهذا وهذا، اشتبهت على الأسماء، فيقول أنت ما دفعت لي يا أخي، دفعت؟ قال لا ما دفعت، باقي دفع أخيرة ما دفعتها، في شهر فوتها ما دفعتها، يحصل نزاع. يقول لا دافع، لا ما دفعت. فالنسيان وارد والخطأ وارد والتشابه الأسماء وارد، فقد ينكر الإنسان يقول أنا دافع لك لكن خلاص أدفع لك نص وننتهي. طيب، فهذا معناه أنه ينكر، ثم يتفقان على المصالحة عن هذا، المصالحة عن هذا بعين أو دين أو منفعة أو إبراء. منفعة يقول له خلاص أنت، أنا أريد منك مثلا 100 دينار فأحفر لي هذه الأرض، احرثها لي، أو صلع لي كذا، أو وصل الأولاد مدة مثلا 10 أيام. هذه اسمها منفعة، ها؟ اسمها منفعة، في عين وفي منفعة. المنفعة هي التي تستفاد من العين. أو إبراء، إبراء يعني يسقط عنه، أبرأتك. نعم، فكل ذلك جائز. نعم، وكذلك، وكذلك الصلح عن الحقوق المجهولة، كأن يكون بين اثنين معاملة طويلة اشتبه فيها ثبوت الحق على أحدهما أو عليهما، أو اشتبه مقداره فيتصالحان على ما يتفقان عليه ويتحريان العدل. نعم، في مرات بعض الحقوق يعني شركة كبيرة باعوا وشروا ودخلوا وسددوا، فضاعت حسابات، ما يعرف هذا كم له هذا كم عليه، فممكن أن يصطلح على شيء. نعم، وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث. طيب، تمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر. يا أخوان، إذا تم الصلح لم تبقى حقوق لا في الدنيا ولا في الآخرة. عليك مثلا 100 دينار، قال عطني 50 وخلاص وانتهى اللي بيني وبينك، ما يقول هذا 50 والخمسين الثانية أخذ منك يوم القيامة، صار ليس بصلح، ها؟ خلاص أنت وافقت وتصالحت، معناه تنازلت عن حقك في الدنيا وفي الآخرة. ما لم يكن هذا التنازل هو يعني مكره عليه، قال تتنازل ولا أفعل فيك وأفعل فيك، فممكن يتنازل خوفا منه فيبقى حقه، إن استطاع أن يأخذ في الدنيا أو يأخذه في الآخرة. أما إذا هو وافق على هذا الصلح وهذا الاتفاق، معناه أن إيش؟ انتهى الخلاف اللي بينهما لا في دنيا ولا في آخرة. يقول وتمام ذلك أن يحلل كل منهما الآخر. لاحظوا في هنا مسألة مهمة جدا، بعض الناس يظلم متعمد، يشتغل عندك مثلا أو أنت تشتغل عنده، ثم لا لا يعني لا يفي بما اتفقت معه عليه، فتعطي حسابه ومقصر معه، يقول أتسامحنا على القصور، وهو متعمد أنه يقصر. بعض الناس يظن هالكلمة يا أخوان يعني كلمة تقال سامحنا، والثاني يقول لا مسموح. إذا كان يتعمد يقصر ويأكل حقوق الناس اعتمادا على كلمة سامحنا سامحتك، فهذا لا يجوز، وإنما هو الكلمة هذه تقال معنى لو حدث مني شيء خارج عن إرادتي خارج عن طاقتي فسامحنا. أما تتعمد تزيد على الناس أو تقصر في حقوقهم وتعتمد على كلمة سامحنا مسموح، ما يجوز. بل ربما لو علم أن قصدك سامحنا أنه متعمد قصر بحق إلا ما سامحك. تبعوا لهذا الأمر المهم. طيب، يقول أن يحل كل منه الآخر، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث. نعم، أو يكون، أو يكون بين اثنين مشاركة في ميراث أو وقف أو وصية أو مال آخر من ديون أو أعيان، ثم يتصالحان عن ذلك بما يريانه أقرب إلى العدل والصواب. أحيانا الميراث يكون تشعب كثير، ما يستطيع واحد بدقة يعطي مثلا حقوق الناس كل حقه بالكمال والتمام، يقول تقريبا لك كذا، يقول موافق، فإذا اتفق على ذلك لا بأس، يتحرون العدل والصواب. نعم، وكذلك يدخل في ذلك المصالحة بين الزوجين في حق من حقوق الزوجية من نفقة أو كسوة أو مسكن أو غيرها ماضية أو حاضرة، وإن اقتضت الحال أن يقض ماضية، يعني افرض عليها نفقات متراكمة ما أعطاها منذ سنة فتريد حقوقها، كانت تستدين أو كانت تأخذ من أهلها وهذا الزوج ما فعلها، فتعتبر الحقوق إيش؟ ماضية متراكمة، تستحق من النفق 1000 دينار، قالت له خلاص أعطني 500 دينار وسامحتك 500، يجوز. نعم، وإن اقتضت الحال أن يقض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته أو لبقاء الزوجية أو لزوال الفضل أو لغير ذلك من المقاصد فكل ذلك حسن، كما قال تعالى في حقهما فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. طيب، هنا يقول الشيخ وإن اقتضت الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه. هذا أمر مهم ويفيد الشباب والأزواج. الذي دائما يطالب من زوجته الحق كاملا غالبا لا تستمر الحياة، لازم أنت شوي تتنازل وهي تتنازل قليلا حتى تستمر الحياة. ليس في المرأة كمال ولا في الرجل كمال. وقد وعظني رجل يوما ما بكلمة واحدة باكستاني، قلت له كيف حالك صديق؟ تمام؟ قال تمام، داخل الجنة بس. صح؟ وين التمام؟ في الجنة فقط. فلا يمكن تجد صديقا ولا زوجة ولا جارا ولا أبا ولا أما ولا معلما كامل، لا يخطئ لا يقصر، لا يوجد. فلا بد من التغاضي، ويسمى التغافل، حتى تسلك الحياة وتدوم الصداقة وتدوم العشرة بين الزوجين. فلو أن كل من الزوجين أراد حقه كاملا ولا تغاضى عن شيء لا تستمر. قال وإن افترض الحال أن يغض أحدهما عن بعض حقه لاستيفاء بقيته. ممكن يقول أنا تنازل عن كذا لكن حتى أخذ كذا، تنازل عن الشيء الأول حتى يحصل الشيء الثاني، هذا لا بأس به. أو لبقاء الزوجية، كما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كبرت بالسن فرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها، فرأت أن تنازع ليلتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لأزواجه ليلة ليلة ولعائشة ليلتين. فكون هي وجدت في نفسها ذلك حتى تبقى زوجة نبي خير من أن تطلق، فتركت شيئا من حقها وهو المبيت من أجل ماذا؟ أن تبقى على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جائز. أو لزوال الفضل، لزوال الفضل، يعني أحيانا الشخص ما يقول لفلان عليه فضل فيتنازع عن بعض حقوقه حتى كما قال يحفظ ما وجهه، يقول مثل ما هو أعطاني خليه يكون اللي عليه معروف كما له عليه معروف حتى لا يكون له فضل عليه، ها لأنه أعطاني أعطاني أنا أيضا أعطيته. فقد يتنازع عن بعض حقه حتى ماذا؟ ها حتى يعني من أجل يزول الفضل الذي عليه. وهذا أمر مقصود شرعي، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، فكافئوه. لما؟ قال حتى الإنسان يحفظ ما وجهه ولا يكون الناس عليه معروف. أحسنت لي أحسنت لك، ما أخذت فقط وإنما أيضا أعطيت. قال فإن لم تجدوا ما تكاون فيه فادعوا الله له. وهذا الدعاء يا أخوان خير خير مكافأة، لا سيما إذا كان الإنسان صادق في دعائه والله الغيب، يدعو لمن أحسن عليه. لأن في بعض المواقف ما تستطيع أنت تكافئ من أحسن إليك. أشهر هذه المواقف يا إخوان إحسان الوالدين إليك، كيف تكافئه؟ كيف تكافئه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده، يعطي جزاء لا يمكن، قال إلا أن يجده يباع في السوق فيشتريه فيعتقه. تكون حينئذ وفيت بحق أنك اشتريته مشترى واعتقته، وهذا متعذر الأمر. فكيف إذا مات أو مات أحدهما كيف يستوفي حقه منك؟ فحينئذ الاستغفار لهما. كل يذكر الشيخ سامتم يقول كل من له حق عليك سواء الوالدين أو غيره من قرابة أو كذا ولن توفي حقه، فاستعظ ذلك لماذا؟ بكثرة الاستغفار له، بكثرة الاستغفار له. من يا أخوان يدعو لإخوانه بالمغفرة؟ من يدعو لأجداده بالمغفرة؟ بل بعض الناس حتى لوالديه لا يدعو لهم، بل بعض الناس يذكر والديه وقد توفي أحدهما أو كلاهما، يذكر قصة أو موقفا الوالد كان يفعل كذا أو كان أعطاه، مرة احترم مع الوالد ما يقول حتى رحمه الله أو الله يغفر إلى الدرع، يعني يذكره لا. وبعض الناس لا يكاد يدعو الوالدين ما دام على الحياة، يعني الوالد حي يروح يدعو حق نفسه، لا أخي يدعو حتى لو كان حيا. بل أعظم ما يقدمه الابن أو الولد من فضل أو من إحسان للوالدين هو ماذا؟ هو الدعاء والاستغفار له. حتى أن الرجل يوم القيامة يا ابن خالد يأتي فيجد في صحيفة حسنات لا يدري من أين هذه وما يذكر عملها، فيقال له لك ولد صالح يدعو لك أو قال يستغفر لك. فالله الله بكثرة الدعاء والاستغفار للوالدين. طيب يقول هنا أو لزوال الفضل أو لغير ذلك من المقاصد فكل ذلك حسن، كما قال الله تعالى فيهما فلا جناح عليهما أي الزوجين أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، والصلح خير. فإن قال قائل والصلح خير هذا في حق الزوجين فهل يستدل بهذه الآية بقوله تعالى بهذا الجزء من الآية والصلح خير على أي صلح ولا هذا خاص بإيش الزوجين؟ أي صلح؟ على أي أساس؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. بارك الله فيك. اللفظ هذا صالح للاستدلال وإن كان هذا في سياق الصلح بين الزوجين، لكن يصلح لأن يستدل به على أي صلح، بين جارين، بين شريكين، بين أب وابن، بين مستأجر ومؤجر، الصلح خير. صحيح أن هذا السياق في ذكر الزوجين، لكن اللفظ هذا صالح للاستدلال به على العموم. ومثل هذا يذكرنا قول الله عز وجل في حق الزوجين بعد ما يحصل بينهم طلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. قد تكون هذه الزوجة عاشت سنوات مع زوجها، أنجبت منها أولاد، يا ما عطتها ويا ما عطاها ويا ما طبخت له ويا ما وفر له ويا ما، ثم حصل بينهم طلاق. فالله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، يوم من الأيام كنتم إيش في بيت واحد. فهل يستدل بقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، على أي اثنين بينهم فضل، ولا هذا خاص للزوجين؟ أي اثنين. لما؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. أتيك بشيء يعني أبلغ من هذا: لا يفرق مؤمن ومؤمنة، يعني لا يكرهها، يعني الزوج لا يكره زوجته على الإطلاق، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هل هذا يستدل به بعد يعني على للخادم أو للصديق أو للزميل؟ نعم يصلح، يعني زميلك ولا صاحبك ولا كذا لا تكره بالمرة، يمكن صحيح أنه في عجلة لكن كريم، يمكن بخيل لكنه حافظ لسانه، يمكنه صح، يعني قد سبحان رب العالمين من فضله عز وجل وكرمه على عباده ما يحرم عباده من جميع النعم، بل نعمه كثيرة تعد لأنها لا تحصى. كثير من الناس قد يبحث عن زوجة، طبعا لا بد أن تكون حسناء جميلة، إن كثيرا من النساء اللاتي لم يرزقهن الله عز وجل جمالا تجد إيش رزقهن الله أشياء أخرى سبحانه: حسن تدبير، حفظ لسان، حسن خلق، تودد، قد تكون مثلا فيها من العقل، فيها من المشاورة، فيها من تربية الأولاد، فيها في أشياء. لا تظن بالله إلا خيرا، لا تظن هذه المرأة اللي ما فيها جمال رب العالم حرمها من إيش؟ من صفات أخرى. لا تسيء الظن بالله، الله عز من رحمته جل وعلا ومن فضل العظيم على عباده رزقهم نعم كثيرة كثيرة. فقد يكون هذا الابن فيه من السلبيات ما فيه، لكن تجد فيه إيجابيات يعطي الله عز وجل. الأخلاق قسمها الله عز وجل ورزق العباد منها كما قسم الأرزاق. شلون الأموال؟ في ناس تتفاوت الأموال، الأخلاق أيضا ناس تتفاوت في الأخلاق، فقسم الله على الأخلاق كما قسم إيش الأرزاق، بل أن الخلق رزق. طيب قال: وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس أو الأطراف بمال يتفقان عليه أو المعارضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا. فكل هذا داخل في وكذلك الصلح في القصاص في النفوس، رجل يقتل رجلا فمن حق أولياء المقتول أن يطالبوا بالقصاص، فيمكن أن يصطلحوا على شيء بدل القصاص دية، قال: لا ما تكفيها دية، نريد 5-6 ديات، تبي ولا القصاص؟ فوافق القاتل وأولياء القاتل عصبة القاتل على أن يدفعوا أكثر من دية. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الصلح جائز بين المسلمين ما دام اصطلحوا على ذلك فيجوز. طيب، أو الأطراف، يعني إما يقتل قتل أو يقطع منه يدا أو يفقع عينا، هي لها فيها دية بعد. طيب، بمال يتفقان عليه أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف، يعني يعوض بشيء ثاني، والجروح، أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضي الحال متحريا في ذلك مصلحتهما جميعا. يعني أحيانا لا يمكن الاستيفاء كما في بعض الجروح، يجرح يعتدي ويجرح إنسانا ولا يمكن أن نجرحه بالجرح نفسه، يعني ربما يريد أن نجرح بالجرح نفسه فنتعدى وضربه بضربة معينة، ما نستطيع نأخذ القصاص منه فنضربه بالضربة نفسها، فهنا يتعين عليه إيش؟ أن يوافق على أن يدفع عوض، فهذا يحددها من القاضي حسب ما يراه مناسبا. نعم. فكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار. كالصلح على رق الأحرار، واحد قتل رجلا قصاص، ما تعفي عنا، ما قال تبي يعفي عنا، تعطيني اثنين من عيالك أملكهم ملك، يصير أبناء الحرار كيف أعطيك إياهم تملكهم؟ هذا لا يجوز، لا يجوز تملك إيش الحر، بل من كبائر الذنوب أن إنسان باع حرا ثم أكل ثمن. قال هذا يجيب واحد من عيال الناس ويقول هذا أنا مملوك عندي، يبيع ويأكل فلوسه ويمشي، هذا من كبائر الذنوب. فرق الأحرار لا يجوز. أو إباحة الفروج المحرمة، أو إباحة الفروج المحرمة. كان يقول له هذا ويعاذ بالله تسكر عنده للقمار وهالسكر، تريد أعفو عنك أسقط عنك المبلغ الفلاني، يطلب منه أن يمكنه من زوجته أو ابنته مقابل يسقط عنه حق الفلاني واشتغل ضعفه. هذا يوجد ولا يوجد؟ يوجد، أكيد أنه يوجد. في ناس مقابل إسقاط الحقوق، مقابل الدين اللي عليك، مقابل كذا، يطلب إيش؟ أن يستبيح فرج محرم، هذا لا يجوز، حرام ما في شك. نعم. أو الصلح الذي فيه ظلم. فيه ظلم، الظلم ظلمات وهو أشكال كثيرة وأمثلته كثيرة، كما يقول أعفو عنك بشرط أنك أضرب فلان، هذا ظلم. ها؟ أو تريد أعفو عنك طلق زوجتك، ظلم. طيب. ولهذا قيده الله بقوله تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل. أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. أو صلح اضطرار كالمكره، وهذا يحصل، يستضعف بعض الناس يضرب ويذهبون له وهو رفع قضية عند الشرطة ولا عند كذا، يقول ها تتنازل ولا تتنازل، هذا مسكين يخاف إذا ما تنازل يمكن إيش يزيد، يقول لا تنازل، هو ما تنازل رغبة في التنازل وإنما أكره على ذلك، هذا لا يجوز، لا، ما دام حقه واضح لا يجوز إكراهه للتنازل. وكالمرأة إذا عضلها زوجها، كيف يعضلها؟ هذا الرجل عنده زوجة فلا يريد طلقها وهو لا يرغب فيها، فكأنه مسكها من عضلها، يعني كأنه علقها، وربما طلقها واعتدت، فإذا قاربت نهاية العدة حتى تتخلص من راجعها من أجل أن يماطل في عدتها ويبقيها بعد فترة ثم يش يطلقها، فإذا قربت عدتها راجعها، هذا اسمه العضال، هذا لا يجوز، ما دام لا يرغب فيها فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، فقد يعلقها بهذه الطريقة، فماذا من أجل ماذا؟ أنها تفتدي نفسها، تقول هذا المبلغ الفلاني مقابل المخالعة والخل، فلا يجوز هذا، ما دام لا يريدها خلاص يجب عليه أن يسرحها بإحسان. وكالصلح على حق الغير بغير إذنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع الصلح محرم غير صحيح. نعم. وأما الشروط فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا أصل كبير، فإن الشروط هي التي يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه حظ ومصلحة، فذلك جائز وهو لازم إذا وافقه الآخر عليه واعترف به. الشروط جمع شرط، وهما يشترط أحد المتعاقدين على الآخر، وقد يشترط كل منهم على الآخر شرطا أو شرطين أو ثلاثة، ما دام هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ووافق عليه الطرفان، فيجب على كل من اشترط عليه أن يمتثل أو أن يلتزم الشرط، لا يجوز له الإخلال به ما دام هو إيش وافق عليه. هنا يقول: فأخبر في هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم التي إيش يشترط كل منهم على الآخر. لاحظوا أن الشروط في العقد تختلف عن شروط العقد، شروط العقد والشروط في العقد يختلف. شروط العقد يعني هي الشروط التي يلزم من عدمها عدم العقد، ما يصح. كما يقال مثلا من شروط العقد النكاح مثلا رضا الطرفين، ما يتزوج أحدهما وهو غير راضي، وهذا يحصل في النساء، قد يأتي الولي ويعقد الزواج للفتاة مع الزوج والفتاة غير راضي، هذا ما يصح، لابد من رضا الزوجين. وقد يأتي الأب ويزوج ابنه وهو غير راضي، أيضا ما يصح. من شروط عقد الزواج الولي. المهم الشروط العقد يعني التي لا يصح العقد إلا بها، أما الشروط في العقد فهي تلك العقود التي يمليها كل من المتعاقدين على الآخر. كان يقول مثلا في الزواج أن يكون لها بيتا مستقلا، أن تسكن مثلا خارج، أن لا تخرج خارج بلدها، أن تبقى في الوظيفة، هذا دائما الناس تركز عليها وظيفتها، هذه شروط يمليها العاقد، هذا اسمه شروط العقد ولا شروط في العقد؟ في العقد. شروط العقد ما يصح العقد إلا بها، أما شروط في العقد التي إيش يمليها أو يطالب بها أو يشترطها أحد المتعاقدين على الآخر، ويصلح أن كل من يشترط على الآخر. هذا يقول مثلا شرطي تعطي نقدا، هذا يقول لك أعطيك نقدا، لكن شرطي مع التركيب أو مع التوصيل، هذا لو الشرط وهذا لو الشرط، فحينئذ يجب الوفاء بالشروط، يجب الوفاء بالشروط. وأحق الشروط بالوفاء ما كان فيه عقد النكاح، هذا أكثر، لأنه أصلا ميثاق النكاح وعقد النكاح هذا ميثاق غليظ، هو أشد من العقود الأخرى. نعم. وذلك مثل إذا اشترط المشتري في المبيع وصفا مقصودا كشرط العبد كاتبا أو يحسن العمل الفلاني أو الدابة هملاجة أو لبونا أو الجارح صيودا أو الجارية ذكرى أو جميلة أو فيها الوصف الفلاني المقصود. طيب رحم الله الشيخ أن يذكر الأمثلة المذكورة في كتب الفقه والتي اليوم ما عاد إيش تستعمل هذه، لكن نشرحها لأن حتى إذا قال كتب الفقه تعرف إيش المقصود. كشرط العبد كاتبا، يبيع عبدا بس يقول يعرف يكتب، ها يعرف يكتب، قال نعم يعرف يكتب، إذا طلع ما يعرف يكتب هذا خلف الشرط، له حق أن يطالب بفسخ العقد لأن اشترط عليك أن يكون كاتبا. أو يحسن العمل فلان، هو يعرف يزرع، يعرف يحلب، يعرف يرعى، يعرف مثلا يبني، على الأساس هو اشتراه، فإذا طلع ما يعرف وقد قال البائع أنه نعم يحسن الصنعة الفلانية، فلو حق الطالب فسخ العقد لأن إيش لم يتحقق الشرط. أو الدابة، الدابة هملاجة يعني تحسن السير، تصلح أن تكون راحلة. أو لبونا، يشتري منه الشاة شرط أنها فيها لبن، فيها حليب، قال نعم كل يوم نفطر على حليبها، هو صار الأسبوع مو ما حلبها، تسمى المصارة، يصر حليبها عزاز أنه يبينها، شوف البارحة حالبها وشوف الحليب اللي فيه، ولا الحليب هذا صار هذا أيام. طيب أو الجارح صيودا يبيعه طير، يقول أبد معلمة وكذا، معلمة على الحبارة، معلمة على الأرنب، معلمة، هو طلع وحش يعني جديد حديث، ما يجد الصيد، وقد يجد الصيد لنفسه لكن ما يجد الصيد للصائد حيث يرسله ويدعوه. طيب أو الجارية بكرا، يبيع جارية مملوكة شرط أنها بكر، تطلع ما هو بكر، كنا خلب الشرط. أو جميلة، واضح، أو فيها الوصف الفلاني المقصود يعني الذي دفع هذا المشتري أن يشتري. اليوم ما في مماليك ولا في جواري، ممكن في أشياء كثيرة في السيارات، في البيوت، شرط أن هذا البيت مفروز، شرط أن هذه السيارة الموديل الفلاني أو تحتوي على المواصفات الفلانية، شرط أن هذا مع التركيب، شرط أنها يركب، شرط أن الحجم الفلاني، شرط أن يكون أصلي، شرط أن يكون صح، شروط كثيرة إذا اشترطها إن لم توفر هذا الشرط الذي ذكره في العقد فمن حق المشتري إيش أخوان أن يطالب بالفسخ، فسخ العقد. طيب ومثل أن يشترط المشتري أن الثمن أو بعضه مؤجل بأجل مسمى. نعم نعطيك الآن نص ونص ترى الشهر الجاي، هذا شرطي. نعم. أو يبيع الشيء ويشترط البائع أن ينتفع به مدة معلومة، هذا معلوم أيضا، يبيع البيت لكن يقول أبقى في ست شهور على ما أبحث عن بيت آخر، يقول خلاص اتفقنا، لكن افرض ست شهور ما وجدت بيتا، ترى بعد ست شهور يحتسب عليك الأجر بقدر كذا، اتفقوا على هذا وهذا يحصل كثيرا، هذا لا بأس به. نعم. كما باع جابر للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ظهره إلى المدينة، كانوا في سفر فاشترط اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل اللي عند جابر من جابر ودفع له الثمن، قال لكن ايش اشترط حملانه حتى نصل المدينة يحمل، فوافق ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المال وأعطاه الجمل، ما في أحد أكرم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدور لا تبحث. فقد يقول قال هناك من يدفع أكثر للنبي عليه الصلاة، لكن الكرم هو الذي يبتغى به وجه الله عز وجل، ما في أحد أخلص من الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، فبالتالي لن تجد كرما ككرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من الأخطاء الشائعة بين الناس يقول هذا كرم طائي، شمع الطائي نسبة ليش حاتم الطائي، هذا رجل بالجاهلية نصران، الأولى أن يقال إيش كرم نبوي، هذا أعلى الكرم، كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما نطعمكم لوجه الله. نعم. ومثل أن يشترط سكن البيت أو الدكان مدة معلومة، أو يستعمل الإناء مدة معلومة وما أشبه ذلك، وكذلك شروط الرهن والضمان والكفالة هي من الشروط الصحيحة اللازمة. كذلك شروط الرهن، يقول أبيعك كذا دينا، قل طيب إنكم ما تعطيني حقي، قل هذا قطعة فلان من الذهب، أو هذه سيارتي، أو هاي ورقة البيت، ما أبيعك يا أما نقدا أو أبيعك نسيئة بالدين مقابل تعطيني رهن، أستوفي حقي من هذا الرهن في حال إذا تعذر الدفع أو تأخر الدفع، ما أبيع للرهن يجوز. والضمان يقول أتني إيش بمن يضمن أنك إذا ما دفعت لي هو يدفعك، والكفالة أيضا تأتني إيش بمن يكفلك. نعم. ومثل الشروط التي يشترطها المتشاركان في مضاربة أو شركة عنان أو وجوه أو أبدان أو مساقاة أو مزارعة، فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام وعكسه كالتي تعود إلى الجهالة والغرض. وهذه المضاربات يعني أنت عليك كذا وعليك يشتركون، واحد عليه التصريف واحد عليه التصنيع، أو يشتركان واحد بعضلات وقوته والثاني بماله، أو واحد بالإدارة واحد في الإنتاج، أو وجوه يعني واحد معروف بالسوق أدخل معه شريك لأن إذا عرف أن البضاعة من فلان فالناس ترغب فيها أكثر، أو أبدان اشترك اثنان في بناء جدار أو حفر حفرة أو زرع، أو مساقات سقي الماء اشتركان أيضا، واحد على الزراعة واحد على سقي الماء أو المزارع اشتركان في زرع، فكلها صحيحة إلا شروطا تحلل الحرام أو عكسه يعني ماذا؟ تحرم الحلال. نعم. ومثل شروط الواقفين والموصين في أوقافهم ووصاياهم من الشروط المقصودة، فكلها صحيحة ما لم تدخل في محرم، كما لو أوصى لأحد الورثة وصيتي أن ثلث المال لواحد فلان من الأولاد، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوالد، إذا كانت هذه الوصية تخالف أمر الله عز وجل لا تجوز، أما في شيء ما يخالف فالأصل يجوز كل الشروط. شروط الواقفين الذي يحبس عينا ويسبل منفعتها، كان مثلا يوقف عمارة ولا بيت ولا أرض مقبر المسلمين، فيضع شروط أن هذه عمارة وقف الشرط أن يسكنها طلبة العلم أو الفقراء من البلد الفلانية، ها خلاص يلتزم بالشرط، حتى قالوا شرط الواقف كشرط الشارع كنص الشارع، لماذا؟ الواقف هذا حقه والله عز وجل أعطاه أنه إن شاء أن يوقف على طلبة العلم أو على الأرامل أو على المجاهدين أو على ابن السبيل أو على بني فلان أو الجنس الفلاني أو البلد الفلانية، فحينئذ يجب الالتزام. كمل. وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط دارها أو بلدها أو نفقة معينة أو نحوها، حتى لو طلبت نفقة أكثر من غيرها، يعني مثل وضاعت أنت مثل عمرك مثل كذا تأخذ مثلا 100 يكفيها، قالت لوالدها قول له يعطيه 200 ولا مش موافق على الزواج. وافق، يلتزم ولا يلتزم؟ يلتزم. نعم. فإن أحق الشروط أن يوفى به هذا اللون المتعلق بإيش؟ بعقد النكاح. والله تعالى أعلم.